وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله الذي أعادنا إلى مجالس العلم والذكر، نسأل الله أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح. هذا الحديث هو حديث احتجاج آدم وموسى عليهم الصلاة والسلام، حديث عظيم فيه إثبات القدر وأن الله سبحانه وتعالى علم الأشياء في الأزل قبل كونها، وإثبات الكتابة وأن الله تعالى كتب المقادير، مقادير الخلائق كلها، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الأخير: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. المقادير مكتوبة، علمها الله في الأزل، علم الله لا نهاية له، علمها في الأزل قبل أن تكون، ثم كتبها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. لا بد من الإيمان بهذا. كتب الله أرزاق العباد وآجالهم وأعمالهم وسعادتهم وشقاوتهم، وكتب الله ما يكون أيضا من أفعال العباد، أفعالهم وصفاتهم وذواتهم وحركاتهم وسكناتهم، كل حركة وكل سكون مكتوب، كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال سبحانه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وهو اللوح المحفوظ. وقال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل شيء مكتوب، ولا حبة في ظلمات، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ. لا بد من الإيمان بهذا. من لم يؤمن بأن الله علم الأشياء وكتبها في الأحكام فليس بمؤمن. ولهذا كفر العلماء القدرية الأولى، كفرهم الأئمة الذين يقولون إن الأمر أنف مستأنف وجديد لم يسبق به علم الله وكتابته، وهم ظهروا في أواخر عهد الصحابة. تبرأ منه عبد الله بن عمر لما جاء حميد الطويل وصاحبه واكتنفاه وسأله وهو ذاهب إلى الحج، وقال له: يا أبا عبد الرحمن، إنه ظهر لنا قبلنا أناس يعني في البصرة يتقفرون العلم، يعني يطلبون العلم، ويزعمون أن الأمر أنف يعني مستأنف وجديد لم يسبق به علم الله وكتابته. فقال: إذا لقيت هؤلاء فأخبروا أني منهم بريء وأنهم مني براء. ثم ساق حديث روى عن حديث أبي عبد عمر بن الخطاب، هو حديث جبرائيل المشهور في سؤالات جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة وعن أمراتها، وأنه لما سأل عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم هاتان مرتبتان: العلم مراتب الإيمان بالقدر، العلم إثبات العلم، الإيمان بأن الله علم الأشياء قبل كونها، والثانية الكتابة، كتابة الله المقادير، والمرتبة الثالثة الإرادة والمشيئة، وأن كل شيء في هذا الكون أراد الله وجوده، لا يقع في ملك الله ما لا يريد، كل شيء أراد الله وله الحكمة البالغة من خير وشر وكفر وإيمان وطاعات ومعاصي، ولكن له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. فالكفر والمعاصي أراد الله إيجادها كونا وقدرا لما ترتب على ذلك من الحكم والأسرار، فهي مرادة لا لذاتها بل لما يترتب على وجودها من العبوديات التي يحبها الله. فلولا وجود الكفر والمعاصي لما وجدت العبودية المتنوعة: عبودية الجهاد في سبيل الله، وعبودية الدعوة إلى الله، وعبودية الصبر على الأذى، وعبودية الولاء والبراء، وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل هذه العبوديات تترتب على وجود الكفر والمعاصي، فهي مرادة لما يترتب عليه. والمرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، الإيمان بأن الله خلق كل شيء في هذا الوجود كما قال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره وتقديره. وفي هذا الحديث إثبات الكتابة لله وأن صفة من الصفات كما يليق بجلاله: كتب الله مقادير الخلائق. وفي حديث وحاجة أدم موسى: وخط لك التوراة بيده. وفي هذا الحديث إثبات فضائل آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام. آدم بين لما تحاج آدم وموسى بين موسى فضائل آدم قال أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته. وفي حديث الشفاعة وعلمك أسماء كل شيء. هذه كلها فضائل لآدم خلقها الله بيده، ليست هذه الفضائل لغيره. ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلم أسماء كل شيء. وفي فضائل موسى عليه الصلاة والسلام الذي بينها آدم، قال أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وخط لك التوراة بيده وعلمك تبيان كل شيء. والمرض علمك تبيان كل شيء، يعني كل تبيان كل شيء يحتاج من الأحكام التي يحتاج إليها في التوراة. علمك تبيان كل شيء من الأحكام التي يحتاج إليها في التوراة. وإلا فإن موسى خفي عليه بعض العلم ورحل إلى الخضر يتعلم منه، فقال هل أتبعك على تعلمني مما علمت رشدا؟ فالمراد تبيان كل شيء من الأحكام التي يحتاج إليها في التوراة. وأما قول الله تعالى عن القرآن الكريم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فالمراد تبيانا لكل شيء بالإجمال والتفصيل، بالإجمال والتفصيل. فما أجمل في القرآن فالصلاة والسنة، وما لم يذكر في القرآن وذكر في السنة فإن القرآن أمر بالأخذ به. قال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما هذه المحاجة التي بين آدم وموسى فهذا الالتقاء في أي مكان يحتمل أنه في السماء، وأن آدم وأن موسى في السماء الثالثة لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وآدم في السماء الأولى وموسى في السماء الثالثة، وأن موسى جاء إلى آدم في السماء الثالثة، جاء أن أن أن موسى نزل من السماء الثالثة إلى آدم في السماء الأولى وجرت بينهما المحاجة. ومن المعلوم أن الأنبياء دفنوا، ماتوا، أجسادهم دفنت في الأرض، ولكن أرواحهم تأخذ شكل الأجساد، فالروح تأخذ شكل الجسد. والنبي صلى الله عليه وسلم رآه بأرواحهم كما بين ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن الأجساد دفنت ولا تخرج الأجساد إلا يوم القيامة تبعث تعاد. هذا هو الصواب. وما قول بعضهم إن المازري أو القاضي إنه يقال يحتمل أنهم بعثوا، هذا ليس بوجيه، ليس بسديد. الأجساد لا تبعث إلا يوم القيامة، فالأرواح تأخذ شكل الجسد إلا عيسى فإنه لم يمت، رفع بروحه وجسده، وسينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم ويموت الموت التي كتبها الله له ويدفن في الأرض. وأما هذه المحاجة بين آدم وموسى بين العلماء محققون كابن القيم رحمه الله في شفاء العلي وشيخ الإسلام ابن تيمية أن آدم حج موسى، قول في الحديث حج آدم موسى يعني غلبه بالحجة، حج آدم يعني غلبه بالحجة، أن موسى غلب آدم حجة، أن آدم غلب موسى بالحجة بأمرين. الأمر الأول أن موسى لام آدم على المصيبة التي لحقته، وهي الإخراج من الجنة والإهباط إلى الأرض، فاحتج آدم بالقدر وقال إن هذا مكتوب عليه، فلذلك قلبه بالحجة. والاحتجاج على المصائب بالقدر لا بأس به، لا بأس بالاحتجاج بالقدر، الاحتجاج بالقدر على المصيبة، إنما الممنوع الاحتجاج بالقدر بالذنب على القدر، يحتج بالذنب يعصي الله ويقول إنه كتب عليه. فالمعاصي ليست، فالقدر ليس حجة على المعاصي، ولو كان حجة لكان حجة للكفرة، كان حجة لقوم نوح وقوم هود وقوم صالح، ولكن القدر يحتج به على المصائب. وهذا معنى قول أهل العلم الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب، الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب، لا على الذنوب والمعاصي. فموسى لام آدم على المصيبة، فقال آدم المصيبة مقدرة كتبها الله عليه، فحجه فغلبه بالحجة. المصيبة وهي الإخراج من الجنة والإهباط إلى الأرض، هذه مصيبة، فاحتج آدم بالقدر. وأما قوله إن أتلومني عشان كتبه الله عليه قبل أن أخرج بأربعين سنة، فهذا تفصيل من القدر السابق، تفصيل من القدر السابق المكتوب في اللوح المحفوظ. وإلا في اللوح المحفوظ كتابة المقادير في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات بخمسين ألف سنة، قبل خلق السماوات مو قبل خلق آدم. أما هذا قدر مفصل، تفصيل، هذا تفصيل من القدر السابق، تقدير خاص، وأن الله قدر عليه هذه المصيبة قبل خلقه بأربعين سنة، مأخوذ من القدر السابق المكتوب في اللوح المحفوظ. الأمر الثاني أن آدم، أن موسى لام آدم على الذنب، كما في بعض روايات بعض الأحاديث التي مرتنا أخرجنا بخطيئتك، لامه على الذنب، فاحتج آدم بأنه قد تاب من الذنب، ومن تاب من الذنب لا يلام، يفتلومني على شيء تبت منه، من تاب لا يلام، لا يلام على الذنب ولا يعير بالذنب، التوبة تجب ما قبلها. قال تعالى: وعصى آدم ربه فهوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وحده. نعم. نعم. نعم، موسى صدرت منه الخطيئة، القتل قبل النبوة، قتل القبطي فوكزه موسى فقضى عليه، ولهذا عير فرعون قال: وقتلت نفسا وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قال: فعلت وإذا وأنا من الضالين. هذا قبل النبوة. مشروع دعاء العلم أن الأنبياء معصومون من الشرك، ومعصومون من الكبائر، ومعصومون من الخطأ في تبليغ رسالات ربهم، لكن الصغير قد تقع. نقول تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وآدم، وعصى آدم ربه فغوى. وفي موسى قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. نعم. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني أبو هاني الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبالي عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه إنه لا يغان على قلبي، أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي الأفضل أكثر من 100 مرة. لا يغان. والغين شيء غطاء خفيف يكون على القلب، في غين وفي غيم وفي ران وفي قفل وفي ختم، يكون على الكفار ختم الله على قلوب غشاء، يكون غشاوة، وفي ري الران وفي غين، إنه لا يغان بالنون وفي غيم بالميم، شيء خفيف بحسب سبب الغفلة أو الإغراب. إنه لا يغان على قلبي فأستغفر الله وأتوب. بعضهم تأول منه، بعضهم استشكل هذا وتأول وقال لها إن هذا لا يمكن يصل من الرسول، هذا خطأ، هذا الحديث صريح. الغين شيء خفيف بسبب الغفلة. نعم. كذا أنا في الأول كان الضبط بضمته، بس ما ذكر وجه آخر تقريب، كان الضبط الأول عن الحب، لكن كان ضبط آخر دائما تضبطونه بالعام. أقول أنتم أحسن إليك، دائما تضبطونه بالضم. صحيح، هذا المعروف. لكن نعم، عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا المقرئ قال: حدثنا حيوة حاء وحدثني محمد بن سهر التميمي قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا نافع يعني ابن يزيد كلاهما عن أبي هاني بهذا الإسناد مثله، غير أنهما لم يذكر أو عرشه على الماء. حدثني زهير بن حرب وابن نمير كلاهما عن المقرئ. فيه مثلا العرش، كذا العرش سابق، يعني المقادير بعد خلق العرش والماء، كان عرشه على الماء. لما كتبت المقادير فالعرش كان على الماء، يعني العرش والماء مخلوقان قبل المقادير، ثم المقادير خلقت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، بعد المقادير 50,000 سنة خلق الله السماوات والأرض، ثم بعد ذلك خلق الله آدم، خلق الله بني آدم، وخلق الله الجن بعد ذلك بمدد طويلة. فإن كتابة المقادير سابقة لخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، والعرش والماء سابقان المقادير، كان عرشه على الماء. نعم. حدثني زهير بن حرب وابن نمير كلاهما عن المقرئ قال زهير حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا وحيوة قال أخبرني أبو هانئ أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. نعم، في إثبات الأصابع لله عز وجل صفة المصفات كما يليق بجلاله. جاء في الحديث الآخر أن خمسة أصابع لله عز وجل، يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والماء والثرى على أصبع والماء على أصبع والشر على أصبع وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزون بيده فيقول أنا الملك أين ملك الأرض. خمسة أصابع في إثبات الأصابع لله عز وجل. وما جاء في بعض الأحاديث الإشارة للأصابع فالمراد به تحقيق الصفة وأن صفة حقيقية وليس المراد التمثيل، مثل ما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ إن الله كان سميعا بصيرا أشار إلى عينه وأذنه، والمراد تحقيق الصفة وليس المراد التمثيل. وقوله بين أصبعين من أصابع الرحمن، البينية هنا استشكلها بعض المؤولين وقالوا كيف إن لا نجد في صدورنا أصابع الرحمن، ويلزم منها أن تكون أصابع الرحمن داخل الصدور وأن تكون القلوب مماسة للأصابع، وهذا من الجهل، من جهل بالأحاديث وباللغة، فإن البينية لا تقتضي المماسة ولا تقتضي المقاربة، البينية أمرها واسع. قال تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فالسحاب بين السماء والأرض مسافة بينهما، وليست السحاب مماسة للسماء ولا للأرض، وهي أصابع حقيقية خلاف النووي حينما أول الأصابع تكلم، هذا تأويل وجه له. إيش قال عن قول الأصابع النووي؟ قال هذا من أحاديث الصفات وفيها القولان السابقان قريبة، أحدهما الإيمان بها من غير تعرض لتأويل ولا لمعرفة لمعنى، بل يؤمن بأنها حق وأن ظاهرها غير مراد. هذا تفويض ما يعرف لا المعنى، حتى المعنى ما يعرف، هذا قول مفوضة، يفوض حتى المعنى. الصواب أن ظاهرها مراد وأنها إثبات الصواب حقيقية، هذا ينسب للسلف، مو هذا قول السلف، هذا قول مفوضة. نعم. والثاني يتأول بحسب ما يليق بها، فعلى هذا المراد المجاز، كما يقال فلان في قبضتي وفي كفي، لا يراد به أنه حال في كفه. لا حول ولا قوة إلا بالله، وش الداعي إلى تأويل القول بالمجاز؟ وش الداعي إلى التأويل هذا؟ أصحاب حقيقة الحمد لله، قل أنتم أعلم من الله، أنتم أعلم من رسول الله، الرسول أثبتها لربه، أصاب بين أصبعين من الرحمة، تكلم بالمجاز الرسول. المجاز خلاف الحقيقة، اللغة العربية كل حقيقة ما فيها مجاز، حقيقة لا مجاز. المجاز يصح نفيه، قال ما ليس لله أصاب، وهذا لا يجوز، المجاز يصح نفيه والحقيقة وهذا لا يجوز، ولا يجوز أن يوجه النفي إليه، أصابع حقيقية. وفي هذين القولين ذكرهما ذكر قول السلف، الأول قول مفوضة والثاني قول مؤولة. قول السلف ما وصل إليه هو إثبات الأصابع لله والمعنى معروف، والكيفية الله أعلم بها، كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وفيه فضل هذا الدعاء اللهم صرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان يقسم كثيرا قوله لا ومقلب القلوب عليه الصلاة والسلام. في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الدعاء، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فتقول له عائشة يا رسول الله إنك تكثر من هذا الدعاء فهل تخاف؟ قال وما يؤمن يا عائشة وقلوب العباد بين أصبعين من أصحاب الرحمن إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه، نسأل الله أن يثبت قلوبنا على طاعته. نعم. حدثني عبد الأعلى بن حماد قال قرأت على مالك بن أنس حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك فيما قرئ عليه عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس أنه قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. نعم، العجز يعني ترك الشيء مع القدرة عليه، والكيس النشاط والعمل، كل شيء مقدر، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، كما سبق كل حركة كل سكون مكتوبة في اللوح المحفوظ، حتى العجز يكون الإنسان يعجز يعني يترك الشيء مع قدرته عليه، والكيس النشاط والعمل. نعم. لا، ما في داعي، إذا كان هناك حاجة، كان هناك بعض الناس ما يعلم. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زياد بن إسماعيل عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء مشرك قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم، هذه الآية في دليل على إثبات القدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكل من صيغ العموم يدخل فيها كل شيء من الذوات والصفات والأقوال والأفعال والحركات والسكنات، كلها مقدرة ومكتوبة. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد، واللفظ لإسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة. اللمم باللمم بالكسرة ضبط عندك الآية؟ اللمم الذي يذكره إلا اللمم، يمكن يحتمل فيها الوجهان، ما تكلم عليه الشارح. هذا على الآية، هذا كوجه ثاني. الذين يسبون كبائر الإثم والفحش إلا لمم. نعم. ما رأيت؟ نعم. ما قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزن العينين النظر وزن اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. قال عبد في رواية ابن طاووس عن أبيه سمعت ابن عباس رضي الله عنهما. حدثنا إسحاق بن مصر في دليل على أن هذه الأشياء من الصغائر، أن زنا العينين والنظر، النظر إلى ما لا يحل، وزنا الكلام والكلام، أن هذا من اللمم وهو الصغائر الذنوب، وصغائر الذنوب لا أحد يسلم منها، ويدل على أن صغائر الذنوب تكفر باجتناب الكبائر وفعل الفرائض. إذا فعل الإنسان الفرائض إذا أدى الفرائض وترك الكبائر كفر الله الصغائر. الذي يصدر من الكلام هذا زين الكلام، يصدر من سماع لا يحل، الذي يسمع بعض اللهو بعض الغناء، ينظر إلى ما يحل له، يصدر منه بعض النظرات، تكلم بكلمة ما لا يليق، يبطش بيده بشيء لا يليق، يمشي إلى فالأشياء اللمم الصغائر تكفر باجتناب الكبائر وأداء الفرائض، كما قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم عن الصغائر. قال سبحانه الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وهي الصغار الذنوب، سمت لمم لأن يلم الإنسان بالذنب، يلم به ويقاربه. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة، رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي دليل على أن هذه من الصغائر ما يحصل هذه الجوارح من النظر في العينين إلى ما لا حل، لأنه وسيلة هذا، ولكن ينبغي الإنسان أن يجاهد نفسه، نظر المرأة وسيلة تجر إلى الكبائر إلى الكبيرة، كما قيل أول نظرة ثم لقاء ثم السلام ثم لقاء ثم أولا نظرة، ثم بعد ذلك يتبعها نظرة أخرى، ثم يكون كلام، ثم سلام، ثم لقاء، فعل الفحش، وهكذا يجب. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم يصرف الإنسان بصره، سمع النظر الفجر قال يصرف بصره، لكن هي من اللمم. كذلك الكلام باللسان هذا من الصغائر، ما يبطش به الإنسان في الأشياء التي لا تحل، في الأشياء اليسيرة غير أخذ الأموال، ما يمشي به لرجله. وفي دليل على تسوية هذه الأشياء زنا، لأنه وسيلة إلى الزنا. قال عين في الحديث الآخر: العينان تزنيان وزنهما النظر، والأذن تزني وزنها الاستماع، واللسان يزني وزنه الكلام، واليد تزني وزنها البطش، والرجل تزني وزنها المشي، والفرج يصدق ذلك، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك ويكذب. في دليل على أن التصديق يكون بالأفعال كما يكون بالأقوال، لا التصديق، ولذا قال والفرج يصدق ذلك ويكذب. التصديق يكون بالأقوال والأفعال. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، في الأقوال والأفعال والاعتقاد والاعتقادات. فالمؤمن صادق في اعتقاده في ربه، والمنافق كاذب، كاذب في اعتقاده، يدعي الإيمان وهو كاذب. قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنون. قال سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالصدق والكذب يكون في الأقوال وفي الأفعال، يكون في الأقوال وفي الأفعال وفي الاعتقادات، يكون صادق في عقيدته ويكون كاذب. فالمؤمن صادق في اعتقاده في ربه، والمنافق كاذب، ويكون صدق في الأفعال ويكون في الأقوال، في البيع وفي الشراء. في الحديث: المؤمنان البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. يكون في البيع والشراء، يصدق الصادق يبين السلعة ولا يخفي عيوبها وينصح المشتري، والكاذب يخفي السلعة ويدلس ويخون. نعم. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو هشام المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطأ، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. نعم، فيه إثبات كتابة، كتب على كتابة القدر، وفيه أنه قالوا مدرك ذلك لا محالة، أنها أن الإنسان لا يسلم من الصغائر. من يسلم من الصغائر؟ لا أحد يسلم، ولكن فضل الله تعالى وإحسانه أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر وأداء الفرائض. اجتناب الإنسان الكبائر التي توعد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب، وما وجب في حده في الدنيا، وما نفع عن صاحب الإيمان وأدى الفرائض، كفر الله الصغائر، فضل الله تعالى وإحسانه. نعم. حدثنا حاجب بن وريد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرنا سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله الآية. نعم، وفيه فيها الإنسان مولود على الفطرة، ما مولود إلا على الفطرة، والمولود بالفطرة الإسلام والدين والملة، وميل الإنسان إلى الخير. الفطرة الإسلام والدين والملة ومعرفة الله والإقرار به والميل إلى الخير. ثم جاءت الشرع بعد ذلك بالتفاصيل، تفاصيل ما يجب الإخلاص فيه لله، في تفاصيل الواجبات والمحرمات، تفاصيل الحلال والحرام، جاءت الشرع بذلك. وأصح ما ورد في ذلك من كون الإنسان الفطرة هي الدين والإسلام والملة، الحديث القدسي الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: إني خلقت عبادي حنفاء، فاجتالتهم الشياطين عن فطرتهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. إني خلقت عبادي حنفاء، هذا علم حديث وليس معنى ذلك أنه يعرف تفاصيل الشريعة، لا، بل هو مفطور على الخير وعلى معرفة الله والإقرار به وحب الخير والميل إليه وقبوله. إني خلقت عبادي حنفاء فاجتلتهم الشيطان عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وفي هذا الحديث ما من ولد إلا يولد على الفطرة، وفي لفظ إلا يولد على هذه الملة، إلا في لفظ إلا وهو يولد إلا ويولد إلا وهو يولد على الملة، وفي لفظ إلا على هذه الملة حتى يعرب عنه لسانه، وفي لفظ حتى يعبر عنه لسانه. قل فأبواه يهودانه وينصرانه ومجسانه. في الرواية الأخرى التي تذكرها الموسى ويشركانه، يعني ينقلانه إلى اليهودية والنصرانية والمجوسية والشرك. كما تنتج البهيمة بهيمة، تنتج على صيغة المبني المجهول وهي مبني المفعول في ألفاظ معدودة، تنتج وتزهى ويهرعون، كلها جاءت على لفظ المبني المجهول وهي مبني المعلوم. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، جمعاء يعني مجتمعة على الأطراف، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء مجتمعة الأطراف إلا أنكم تجدعونه، يعني ترجع البهيمة حواسها وأطرافها كاملة، ثم يأتيها بعد ذلك الجدع، يقطع الأذن بعض الناس، يقطع شيئا من أعضائها، يأتيها الجدع بعد ذلك. فكما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء مجتمعة الحواس والأطراف ليس فيها شيء ثم يحصل بالجدع، فكذلك الإنسان يولد على الفطرة وعلى الدين وعلى الملة ثم يأتيه التغيير بعد ذلك، تغييرات تأتي. البهيمة تولد سليمة، فيها لها أذنين ولها قرون ولها يد ولها وجه، ثم بعد ذلك يأتيها الجدع، بعض الناس يكسر القرن، بعض الناس يقطع الأذن، فيأتيها الجدع. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، وفي الأخرى هل تحسون منها من جدعة إلا أنكم تجدعونه. فكذلك الإنسان يولد على الملة وعلى الدين وعلى الإسلام، ثم بعد ذلك يأتيه التغيير، فأبواه يهودانه أو نصرانه أو مجسانه أو يشركانه. نعم، الوسم لا بأس به، لا، الوسم لا يكون بجد الأذن، قد يكون بالخرق، خرق الأذن، لكن الأولى أن يكون وسم بأن تحمى الحديدة بالنار ثم يوضع على الأذن أو على الظهر، يكون خط أو خطين أو مدور على حسب وسم القبيلة. هذا فيه تعذيب من النار لكن مستثنى بما فيه من المصلحة. قد يكون من بعضهم يشق الأذن، بعض القبائل يجعل وسم شق الأذن أو خرق في الأذن، هذا يعني فالولي فالبهيمة تولد بهيمة جماعة إلا لأن يحصل فيها الجدع، قد يكون للوسم أو لغير الوسم، قد يخرق الأذن أو يشق الأذن للوسم، هذا حصل له بعد ولادته، لكن هي ولدت سليمة. فكذلك الإنسان يولد سليم على الفطرة ثم يأتيه التغيير بعد ذلك. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى حاء، وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق كلاهما عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد، وقال كما تنتج البهيمة بهيمة، ولم يذكر جمعاء. حدثني أبو الطاهر وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة ثم يقول اقرأوا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يلد على الفطرة. نعم، يلد على وزن ولد، على وزن ضرب، يلد لغة، هذه لغة نادرة، ما من مولود إلا ولد على الفطرة، بدلت الواو يلد، لغة نادرة. نعم. إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه على وزن النصرانية، يعني ينقلانه إلى الشرك، ينصرانه ينقلانه إلى النصرانية. نعم. فقال رسول الله يدل على تسمية مذهب النصارى، النصارى نصارى ولا يسمى مسيحيين، يسمى بعض الناس مسيحيين وهذا خطأ، هم يريدون هذا، هم يسمون نصارى، قالوا نصرانه ولم يقل مسيحانه، هم مسيحيون، لو كانوا مسيحيين لاتبعوا المسيح، المسيح عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يؤمنوا بالله ورسوله، يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهم يسمون أنفسهم مسيحيين،

ابن مسقلة. نعم. ابن مسقلة. عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن العلاء بن مسيب. وهذا من علم الغيب الذي أطلعه الله على الخضر، وهذا دليل على أن الخضر نبي، وإن كان قول الأكثرين أنه عبد صالح وأنه ملهم، الصواب أنه نبي. طبع يوم طبع كافرا، وهذا هذه الحديث فيها دليل على أن الأطفال مولودون على الفطرة، وأنهم إذا ماتوا قبل الموت فهم في الجنة. أما أولاد المسلمين فبالاتفاق، نقل غير واحد الإجماع على أن أطفال المسلمين إذا ماتوا قبل الموت فهم في الجنة تبع لأبائهم. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعوا ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. قال بعضهم نقل هذا الإجماع، ونقل القاضي قال إن هذا قول الجمهور، هناك من خالف، لكن الصواب أنهم في الجنة. وأما أولاد المشركين ففيهم خلاف، فيهم ثمانية أقوال، ذكرنا ثلاثة أقوال والصواب أنهم ثمانية. ثمانية أقوال ذكرها الحافظ بن حجر في كتاب الجنائز على أولاد ترجمة أولاد المشركين، وذكرها علامة ابن القيم في طريق كتاب طريق الهجرتين في طبقات المكلفين. ثمان أقوال أرجحها قولان: القول الأول أنه في الجنة، وهذا هو الصواب لهذه الحديث، لأنهم غير مكلفين، ولأنهم مولودون على الفطرة، ولما ثبت في الحديث الصحيح في البخاري في قصة رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أباه إبراهيم قال: وحوله أولاد الناس. قيل: وأولاد يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قيل: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين. دل على أنهم في الجنة. والقول الثاني أنهم يمتحنون، يمتحنون كأهل الفترات، ومن مات ومن بلغ معتوها لم تبلغه الدعوة، ومن خرف ولم تبلغه الدعوة، كل هؤلاء يمتحنون. ومن أدلة ذلك قول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهناك أقوال أخرى، بعضهم قال أنه خدم الجنة، والصواب قول الأول أنه في الجنة. وما قال الله أعلم بما كانوا عالمين معاملين، يعني الله أعلم بما كانوا عاملين لو عاشوا وبلغوا، فالله عالم بحالهم، لأنه يعلم سبحانه وتعالى ما كان في الماضي، ويعلم ما يكون في المستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. هذا مثل قول الله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يعلم ما يكون لو كان، ما لم يكن لو كان كيف يكون. مثل قوله تعالى عن المنافقين: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. هم ما خرجوا، لكن الله علم حالهم لو خرجوا، لو خرجوا ماذا يعملون. يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. هذا كذلك الله أعلم كانوا عاملين لو عاشوا. نعم. حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن علاء بن مسيب عن فضيل بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: توفي صبي فقلت: طوبى له عصفور من عصافير الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار، فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: يا رسول الله، طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك. قال: أو غير ذلك يا عائشة؟ قال: وغير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. حدثنا فيه نهي عائشة لأنها شهدت له بعينه بالخصوص، والإنسان منهي عن يشهد شخص بعينه بالخصوص، ولذلك نهى لما قال طوبى لعصفور من عصافير الجنة، لأن شهدت له بعينه بالخصوص. مثل أم السائب لما توفي عثمان بن مظعون قالت: رحمة الله عليك يا أبا السائب، رحمة، فشهادتي عليك أن الله أكرمك. قال: وما يدرك أن الله أكرمه. فالشهادة الإنسان بعينه منهي عنها، فلذلك نهى عنها. وإثبات القضاء والقدر، وإثبات أهل الجنة وأهل النار، وإثبات السعادة والشقاوة، وأن أهل الجنة خلقوا الجنة وهم في أصلاب آبائهم، وأهل النار كذلك. قال إن الله خلق الجنة وهم في أصلاب أقواما وهم في أصلاب آبائهم، خلق النار أقواما وهم في أصلاب آبائهم. نعم. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن طلحة بن يحيى حاء وحدثني سليمان بن معبد قال حدثنا الحسين بن حفص حاء وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن يوسف كلاهما عن سفيان الثوري عن طلحة بن يحيى بإسناد وكيع نحو حديثه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله ليشكري عن معرور بن سويد عن عبد الله قال قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي سفيان وبأخي معاوية. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. قال وذكرت عنده القردة قال مسعر وأراه قال والخنازير من مسخ، فقال إن الله لم يجعل لمسخ يعني استفهام يعني أهي من مسخ استفهام. نعم. فقال إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عاقبا، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. يعني إن المنسوخ لا ينسل، لم يجعل الله للمنسوخ نسلا، قد كانت القردة والخنازير قبل المسخ، قبل مسخ بني إسرائيل موجودة، لأن أمه من الأمم. هذا الحديث في دليل على أن الدعاء يتفاضل، وأن الدعاء يتفاضل، وأن الدعاء بسؤال الله للاستعادة من عذاب القبر وعذاب النار والاستعادة من مضلات الفتن وسؤال الله العفو والعافية أفضل من قوله اللهم أمتعني بفلان وفلان وفلان. ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم، ما نهاها أم حبيبة عن قول اللهم أمتعني، قالت اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، ما نهى عن ذلك، لكن بين أن الأفضل من هذا أن تسأل الله أن يعيذها من عذاب القبر وعذاب النار وعذاب النار. وفيه إثبات القدر، قال قسات الله لأجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن نؤخر شيئا قبل حله ولا نعجل شيئا قبل حله، كل شيء مقدر، الأرزاق الأجال محددة أيامها ما تزيد ولا تنقص، وكذلك الأرزاق ما في شيء يعجل ولا يقدر ولا يقدم. قال الله تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، قال اللهم امتعني بزوج رسول الله، قال مقدر الموت مقدر ما يتقدم ولا يتأخر، وفاة زوجك وأبيك وأخيك مقدر، لو سألت الله شيء أفضل أحسن من هذا، فسأل الله أن يعيدك من عذاب القبر وعذاب النار، وهذا من تقول من قولك اللهم امتعني بزوجي رسول الله، لأن هذا مقدر، مدة المتعة مدة حياته والحياة مقدرة، وكذلك امتعني بأبي أبي سفيان مدة حياته مقدرة، وكذلك أخي معاوية مقدر، الأجال مضروبة والأيام معدودة والأرزاق مقسومة، لكن أفضل من هذا أن تسأل الله الاستعاذة من عذاب القبر وعذاب النار وعذاب النار وسؤاله العفو والعافية، فدل هذا على أن الدعاء يتفاضل. نعم. ها الدعاء لأنه عبادة، هذا سؤال العفو والعافية والسلام من النار لأنه عبادة، عبادة يتعبد الإنسان بها لله، قال ربكم ادعوني أستجب لكم يثيبه الله حسنات ويكفر عن سيئات. نعم. يعني يجعل يتمتع، يعني يبقى مدة يتمتع به، لا يعني يبقى مدة تتمتع به ببقائه في الحياة، قال الحياة مقدرة. نعم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن بشر عن مسعر بهذا الإسناد غير يعني يبقى لا يتوفى يعني قبلها تتمتع به. نعم. حدثنا هو أبو كريب قال حدثنا ابن بشر عن مسعر بهذا الإسناد غير أن في حديثه عن ابن بشر ووكيع جميعا من عذاب في النار وعذاب في القبر. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وحجاج بن الشاعر واللفظ حجاج قال إسحاق وأخبرنا وقال حجاج حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله ليشكري عن معرور بن سويد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قالت أم حبيبة رضي الله عنها اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك سألت الله لآجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة، لا يعجل شيئا منها قبل حله ولا يؤخر منها شيئا بعد حله. قال حله وحله في الوجه. نعم. ولو سألت الله يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. قال: فقال رجل: يا رسول الله، القردة والخنازير هي مما مسق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك. يعني أن المنسوخ لا ينسل. مسخ الله بني إسرائيل قردة والخنازير لما عصوا الله وتجرأوا على محارم واصطادوا في السبت. قال الله تعالى: قلنا لهم كونوا قردة وخنازير. فالممسوخ لا ينسل، ليس الممسوخ نسل، ما يتوالدون. قيل أنهم مسخوا 3 أيام ثم باتوا. وأما القردة والخنازير الموجودة هذه حيوانات أمة من الأمم، فالقردة أمة والخنازير أمة والكلاب أمة والقطط أمة. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. فهذه القردة والخنازير ليست من مسخ بني إسرائيل. بنو إسرائيل الذين مسخوا قردة وخنازير لم ينسلوا. الممسوخ لا ينسل ولا يعقب، بل يموت، ليس له نسل ولا عقب. وإنما هذه القردة والخنازير أمة، أمة كانت قبل مسخ بني إسرائيل، قبل المسخ. نعم. حدثني أبو داود سليمان بن معبد قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد غير أنه قال: وآثار مبلوغة. قال ابن معبد: وروى بعضهم قبل حله أي نزوله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله. نعم. إذا اجتمع يكون بينهم فرق، وإذا أطلق أحدهم دخل في الآخر. القضاء يطلق على أمور، وعلى الفراق فقضاهن 7 سماوات، يطلق على الأمر وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه، والقدر يطلق على أمور. إذا اجتمع لكل واحد صار معنا، وإذا أفرد أحدهم دخل في الآخر. نعم. مثل الفقير والمسكين. نعم. البينية واسعة كما يليق بجلال الله وعظمته، لا يزال منها المماسة. أهل البدع يقول: ما نجد في صدورنا أصابع الرحمن، هذا من جهلهم. نعم. أحسن الله عليك. هذا السائل من ليبيا يقول: فضيلة الشيخ، نحن هنا في مدينة بنغازي بليبيا، عدد السلفيين محدود جدا، ومع ذلك فالخلاف والهجر والتبديع فيما بيننا على أشده، فهذا يستند لكلام أحد المشايخ وآخر بكلام مضاد له، ويضربون كلام العلماء بعضه ببعض، فهل من كلمة للجميع ليجتمعوا على الكتاب والسنة؟ نعم. نوجه إخواننا طلبة العلم إلى الاجتماع والائتلاف وعدم التفرق، وأن يجتمعوا على طلب العلم، وأن يتآلفوا ويحذروا التفرقات والتحزبات. كلمة السلفيين هذه قد تكون سلف في الخير وسلف في الشر، ولكن الأولى أن يقول أهل السنة والجماعة أولى من السلف، أو يقال السلف الصالح. أما سلف فقط قد يكون سلف في الخير وقد يكون سلف في الشر. فننصح طلبه بأن يجتمعوا على طلب العلم ويعرضوا عن هذه التحزبات ويتفقوا على طلب العلم. وإذا سألهم أحد عن هذه التحزبات يقول: اسأل العلماء الكبار. أما هذه التفرقات، هذا سلفي، هذا تبليغي، هذا سروري، هذا تكفيري، هذه كلها تحزبات فرقت الشباب وضعت أوقاتهم وضيعت عليهم العلم. فننصح بعدم الانتساب إلى هذه التحزبات، والإنسان يعمل بالكتاب والسنة، يسأل عما أشكل عليه ويعمل بالكتاب والسنة ويسأل أهل العلم ويترك التحزبات. وعلى الشباب أن يتآلفوا ويتوافقوا ويتحدوا على طلب العلم. نعم. أحسن الله إليك. وهذا السائل من الجزائر يقول: مسجد أقيم بجواره قبر وفتحت نافذة منه على المسجد وهو في غير القبلة وليس في أرض المسجد، فما حكم الصلاة فيه؟ إذا كان القبر خارج المسجد فلا بأس، خارج سور المسجد فالصلاة صحيحة، لكن ينبغي أن تغلق النافلة، لا يفتح النافلة على. وينبغي أن يكون للقبر جدار آخر غير جدار المسجد، يجعل له إذا كان حجرة مستقلة يكون جدار غير جدار المسجد. يكون جدار رجل المسجد ولا يفتح عليه نافلة ولا شيء، فإذا كان خارج سور المسجد فلا حرج. نعم أحسن الله إليك. الصلاة صحيحة نعم، أما إذا كان داخل المسجد فلا تصح الصلاة. نعم أحسن الله إليك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، واللعن يفيد التحريم. نعم عفا الله عنك. ويسأل كذلك يقول أدرس في الطب تخصص تخدير وعند الدراسة العملية تخصص إيش؟ تخدير. نعم عفا الله عنك. ويقول وعند الدراسة العملية نقوم بتخدير المريض، وأحيانا تكون امرأة فنطلع على عورتها مع توفر ممرضة يمكن أن تقوم بذلك، فما حكم ذلك إذا كان تخدير المريض تكليف من المشرف ويتم وضع الدرجة عليه ولا يمكن الاعتذار منه؟ لا يجوز هذا، لا يجوز الرجل أن يخدر المرأة مع وجود ممرضة، ولو قال المشرف هذا ولو ضاعت عليه الدرجة، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، والإنسان عليه أن يحافظ على دينه وخلقه، ولو ضاعت عليه الدرجة ولو حتى ترك الدراسة، ومن ترك شيء لا عوض له خير منه. ثم إذا التخدير ينظر التخدير، ما يجوز التخدير إذا كان التخدير إلا لضرورة بشيء للعلاج، شيء لا بد منه، والأصل التخدير ما يجوز، ممنوع التخدير، يعني أصل التخدير سكر أو نوع من السكر، فلا يجوز إلا للضرورة بنج في علاج المريض أو ما أشبه ذلك، وما علاج الإنسان الرجل المرأة فلا يجوز إلا للضرورة إذا لم يجد غيره خش عليه الموت. أما هذه المسألة اللي سأل عن السائل فهذا لا يجوز، محرم، لا يجوز للإنسان، ويجب عصيان المشرف، المشرف هذا عاصي أمره بالمعصية فلا يطاع، ولو ضاعت الدرجة ولو ضاعت الدراسة كلها، من ترك شيء لا عوض له خيرا منه. ألزم مع الإنسان دينه وخلقه، حافظ على دينه وخلقه. نعم أحسن الله عليك. وهذا السائل من ليبيا كذلك يقول فضيلة الشيخ وفقك الله، ما حكم بيع البنطال والملابس الإفرنجية وما حكم الصلاة فيها؟ إذا كانت هذا البنطال وهذا الزي خاص بالكفار أو خاص بالرجال ويبيعه للنساء فلا يجوز، أما إذا كانت مشتركة يلبسها الكفار وغير الكفار وهي للرجال خاصة فلا بأس، أما إذا كانت خاصة بالكفار أو كانت خاصة بالنساء ويبيعها على الرجال أو بالعكس خاصة بالرجال ويبيعها على النساء فهذا لا يجوز، لأن يعني في تشبه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم متشبهين من الرجال بالنساء ومتشبهات من النساء بالرجال. نعم ويقول وإذا كانت الكفرة كذلك لا يجوز، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. نعم يسأل عن حكم الصلاة فيها. هو محرم في الصلاة وفي غير الصلاة، إذا كانت تشبه بالرجال لكن لو صلى فيها ففي خلاف في صحتها، مثل لو صلى في ثوب حرير أو صلى في ثوب في صورة، من العلماء من قال لا تصح الصلاة، يعني الصلاة منهي عنها صلى في شيء منها، ومن العلماء من قال الصلاة صحيحة والجهة مفكة، الصلاة صحيحة وعليه إثم التشبه، على يأثم على إثم التشبه وعلى إثم لبس البنطال إذا كان للكفرة أو للنساء، والصلاة صحيحة كالصلاة في الدار المغصوبة أو في الماء المغصوب أو في ثوب الحرير. نعم إذا كان عفى الله عنك يأخذ شيء من العورة أثناء السجود أو الركوع، لا يجوز، إذا كان يأخذ شيء من العورة ما تصح الصلاة، لابد من شرط صحة الصلاة ستر العورة، هذا لابد منه. نعم عفى الله عنك. ويسأل ما حكم الأخذ عن الإمام الزمخشري في مواطن ليس فيها بدعة، وما حكم أخذ العلم عن رجل مبتدع إذا لم يتوفر غيره في علوم الآلة كاللغة؟ أما الأخ عن الزمخشري في شيء ليس فيه ما يتعلق بالعقيدة لا بأس، يستفاد منه في اللغة والبلاغة، لكن المبتدئ لا عليه أن يحذر، لأنه قد يظن أنه ليس فيه محذور ويقع في المحذور، لا بد ينبه على هذا، يكون له شيخ ينبهه. وأما أخذ المبتدئ عن علوم الآلة لا بأس، يأخذ عنه علم مثل الكمبيوتر وما أشبه ذلك من علوم الآلة إذا كان ما يدعو إلى بدعته ولا يلزمهم بشيء من بدعته ولا يتكلم فلا بأس، يحتاج إلى هذا، وإن وجد غيره من أهل السنة فهو الذي ينبغي. نعم أحسن. لا حرج، لا أعلم في هذا الشيء، لكن الكمال، كونه يصلي يقف بين يدي الله على أحسن حالة أفضل. وفق الله جميع الطاعات، ثبت الله جميع الطاعات.